السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أجمل عبادة يغفل الناس عنها في رمضان تضمن لكم سعادة الدنيا والآخرة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم، ورب الكعبة عبادة من أعظم العبادات القلبية التي يغفل عنها الناس أو كثير من الناس، لأن تركيز الكل في شهر رمضان في إيه؟ في عبادات عظيمة أيضا، في الصلاة، في الصيام، في زكاة الفطر، في إطعام الصائمين، في قراءة القرآن، في ذكر الرحمن، وهي عبادة في غاية الروعة والجمال، عبادات عظيمة جدا. لكن أيضا هناك عبادة يجب علينا أن نحافظ عليها وأن نستحضرها ولا ننساها أبدا، ألا وهي عبادة حسن الظن بالله. الله أكبر. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فحسن الظن بالله عبادة قلبية عظيمة، فعلينا أن احنا نستحضر بقى هذه العبادة ونحسن الظن بالله. كل واحد فينا كده من أول رمضان لآخر يوم في رمضان، بل لآخر العمر، بل لطول العمر، كل يوم نستحضر النوايا الطيبة دي بحسن الظن بالله. حسن ظن بالله: يا رب أنا ظني بك يا رب إن شاء الله إنك هتقبل توبتي، ظني بك يا رب إنك هتتقبل مني صيامي وصلاتي وزكاتي وقراءتي للقرآن وذكري وكل عبادة هتتقبلها مني، ظني بك يا رب إنك هتتقبل دعائي، ظني بك يا رب إنك هتوسع رزقي، ظني بك يا رب إنك هتقضي ديني، ظني بك إنك هترزقني وتغنمني وتجعلني أفوز بليلة القدر، ظني بك يا رب إنك هتحرق رقبتي من النار، ظني بك إنك هتجعلني من أهل الجنة، ظني بك إنك هتبارك في أولادي وهتشفيني، ظني بك إنك هتنصر أهل غزة وأهل فلسطين وسوريا والسودان وكل بلاد المسلمين، ظني بك يا رب إنك هتكرمنا يا رب العالمين. فعلشان كده لازم نوسع دائرة حسن الظن بالله، ويبقى عبادة يومية لينا. نقوم نصلي الفجر وإحنا في نيتنا: يا رب ظني بك يا رب إنك هتتقبل مني ركعتين قيام الليل وصلاة الفجر، ورايح الشغل: ظني بك يا رب إنك هتوفقني في شغل النهاردة وترزقني الرزق الحلال الطيب، ظني بك يا رب إنك يا رب هتوفقني لكل ما فيه الخير وهتخلي يومي ده أجمل يوم في طاعتك يا رب، رايح أتجوز: ظني بك يا رب إنك هترزقني بزوجة صالحة، حد تقدم لك: ظني بك يا رب انك هترزقني بزوج صالح، اتجوزته: ظني بك يا رب انك هترزقنا بالذريه الصالحه، ربنا اكرمكم بالذريه الصالحه، ظني بك يا رب انك هتفرح قلبي باولادي ويتجوزوا وافرح باولادهم. وهكذا كل لحظه في حياتنا لازم نجدد عباده حسن الظن بالله. والمولى عز وجل يقول: انا عند ظن عبدي بي، اللي احنا هنظنه في الله سبحانه وتعالى سيتحقق بوعد من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.